الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل إذا تعطرت المرأة وتجملت وخرجت مع السائق تكون في تدخل من ضمن نص هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيام امرأة استعطرت أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية؟ الحمد لله. السائق أليس أجنبيا عنك؟ أو أليس السائق أجنبيا عنها؟ سواء كانت السائلة تسأل عن حال نفسها أو عن حال غيرها من النساء. هذا السائق أهو امرأة أم رجل؟ الجواب هو رجل. السؤال الثاني: أهو محرم لك أم أجنبي عنك؟ الجواب هو أجنبي عنك. فإذا يدخل في هذا الحديث أن المرأة التي تتعطر ثم تركب مع السائق، فإذا وجد السائق ريحها فإنه يصيبه ما يصيب الرجال الآخرين، فهذا أمر محرم. لا يجوز للمرأة أن تركب مع السائق لوحدها، هذا أولاً. وإن ركب معها غيرها فلا يجوز أن تركب وعليها شيء من الطيب قد ظهر ريحه، فإن خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم سواء مع السائق أو مع غيره، فلا يجوز أو مع غيره من الرجال الأجانب، وسواء أشم ريحها السائق أو أي رجل أجنبي في الشارع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، ولما في ذلك من الفتنة العظيمة. أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة التي يقودها زوجها أو ابنها أو أخوها أو عمها أو خالها أو أحد محارمها ممن تؤمن الفتنة عليها منهم، فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما السائق فإنه رجل أجنبي يحكم له بما يحكم على سائر الرجال الأجانب، فعلى المرأة أن تتقي الله في هذا الأمر. نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين وأن يوفقهن لكل خير، والله أعلم.